أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالوا ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون الشرقين فبئس القرين ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أن في العذاب مشتركون أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال

أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين إلا جدلا بل هم قوم خصمون صدق الله العظيم.